إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء مواجهة ولقاء يوم السبت. رأفت موسى على هندسة الهواء، من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ ومياد الفيشاوي. أهلا وسهلا بحضراتكم، كل سنة وحضراتكم بصحة وسلامة. يمكن الأسبوع اللي فات ما تقابلناش، لكن الأسبوع ده جاي بالأعياد. أهلا بك يا أستاذ أحمد. دايما طيبة يا أستاذ أحمد. طيبة دكتور، دايما الله يخليك يا أستاذ أحمد. والنهاردة طبعا تهنئة للإخوة الأقباط، كل سنة وهم دايما بكل خير. عيد القيامة المجيد، ولا تزال يا نسمات عيد تحرير سيناء موجودة لا يا رب، دايما عاد كلها كده. وعيد الربيع شم النسيم يعني على مرمى البصر، وعيد العمال هي يعني لحظات إن شاء الله. مصر دايما أعياد بإذن الله يا رب. جهود مضنية بيبذلها سيادة الرئيس السيسي، وهو الآن على أرض الصين الصديقة، ويعني الكثير والكثير من الإجراءات. ده كلام كتير جدا يعني. لا لا. في الموضوع ده ملاحظ يا أستاذ أحمد أنه يعني هذه الزيارة سيادة الرئيس السيسي في الصين مباشرة عاقب زيارة سيادته للولايات المتحدة الأمريكية. مش عارف أقرأ يعني الزيارتين بعيد عن بعضهم، مش عارف ليه. هل ده سؤال ذكي جدا؟ لا والله أبدا، ده بكل براءة أنا عاوز أعرف هل المساحة الزمنية بين زيارتين يعني بكل براءة وصراحة ووضوح. لا تبص، ده موضوع طويل جدا. هو بس فعلا أنا متفق مع حضرتك في أنه جهد خارق ببذله الرئيس السيسي. نعم، لأنه تقريبا احنا متكلمناش الأسبوع اللي فات، فما قلناش حكاية أنه الرئيس تقريبا قدم برنامج عمل للمصريين قبل الاستفتاء. ممكن ما يكونش ده معلن، لكن كعادة يعني الرئيس في أنه يبقى في إشارات ورسائل يبعثها من غير ما يقول ويسيب الناس تفهم. نعم. فزي ما حضرتك قلت، هو لو مسكنا من أول ما أعلن التزامه بتطبيق قانون في قضايا المعاشات إلى إعلانه وانحيازه للطبقات الدنيا والمتوسطة في قصة زيادة الحد الأدنى للأجور، إلى انطلاقه إلى غينيا ومنها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتمثيل مصر تمثيل مشرف يليق بها ويليق بشعبها، ثم العودة إلى السنغال وكوت ديفوار، ثم العودة إلى القاهرة علشان يتابع أعمال محور رود الفرج، ثم لقاؤه مع وده أنا في تقديري أنه كان أهم لقاءات الرئيس على الإطلاق الشهر اللي فات، لما التقى بالدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، ومعاه تقريبا الحكومة كلها، ومعاه عدد من رؤساء الشركات العالمية لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج مرة أخرى. نعم. وفعلا بعدها بثلاث أيام أعلن الدكتور هشام توفيق على حجم يعني تطوير وتحديث البنية الأساسية أو الماكينات عدد من المصانع بما يصل إلى يعني في الإجمالي إلى 25 مليار جنيه. ثم القمة التشاورية في القاهرة لإنقاذ الموقف في السودان، ثم قمة على هامش القمة الأولى دي لبحث الأوضاع في ليبيا. القمة الأولى جالك فيها رؤساء تقريبا يعني عدد كبير من القادة الأفارقة، جالك رؤساء جيبوتي والصومال وجنوب أفريقيا وتشاد وكينيا، وجالك رؤساء وزراء وممثلين لأثيوبيا والكونغو. طبعا الكونغو وهي رئيس دولة مجموعة البحيرات العظمى اللي بتضم عدد من الدول في وسط أفريقيا يعني كينيا وأوغندا، وهم ونيجيريا وعدد من الدول، وأثيوبيا رئيسة مجموعة منظمة الإيجاد اللي هي هيئة التنمية الحكومية اللي كانت بدل منظمة التصحر اللي كانت موجودة قبل كده. فأنت واخد قادة أفريقيا من جنوب أفريقيا إلى تشاد كانوا عندك علشان يبحثوا موضوع السودان، ونجحت في انك فعلا تمنع تدخل الدولي وتدويل قضية السودان. وكلنا عارفين اي تدويل بيحصل بياخد يعني البلد اللي تم تدويلها الى سكة المجهول زي ما حصل الى الهوية فمصر قطعت الطريق بذكاء شديد وبسرعة شديدة. ثم بعد كده بدل ما يرتاح الرئيس لينا بيلبي الدعوة وبيسافر للصين. معلش قبل الصين استاذ احمد فضل. موضوع السودان ده اعلام الشر يعني بصراحة من خلال متابعتي عشان برنامجنا كمان منغص عليه حياته جدا. يعني مصر طبعا مصر والسودان علاقات استراتيجية قوية جدا, فكان يهمنا ان السودان تعيش مستقرة طبعا. فإعلام الشر متضايق جدا من هذه الاجتماعات. ما عنده حق يتضايق لان الرئيس اولا كان منظمة الوحدة الافريقية او الاتحاد الافريقي عايز يدي السودان مهلة اسبوعين علشان يسلم سلطة لحكومة مدنية. الرئيس قدر انه يخليها 3 شهور. طبعا 3 شهور حتى 3 شهور قليلين لترتيب اوضاع بلد مرتبك ارتباك كبير ومحتاج اطول من كده علشان يعرف المجلس الانتقالي المؤقت الحاكم هناك انه يخلي الامور تستقر اكتر من كده. بس طبعا يعني الفريق المعادي بقى لمصر والسودان مش هيرضي التدخل المصري, ومش هيرضي ان مصر قطعت الطريق على التدويل, لان التدويل هم بيعرفوا يلعبوا فيه كويس, لانه قدامنا ليبيا وقدامنا سوريا وقدامنا العراق كل زي ما حضرتك كده قلت راحوا للمجهول. بعد ما الجامعه العربيه يعني ما قدرش يلعب الدور المطلوب, لكن الرئيس بقى رئيس منظمه الاتحاد الافريقي فقدر يلعب الدور المطلوب, رئيس السيسي. رئيس السيسي, ولو كان هو يعني لو فيه في لائحه الجامعه العربيه ما يسمح ليه انه يدير الامور كان برضو خلى الجامعه في سكه مختلفة. لكن هو عمل اللي عليه, هو رئيس الاتحاد الافريقي وقدر يدير الاتحاد في السكة الصحيحة. نعم. منع التدويل وادى الناس فرصة هناك 3 شهور بدل اسبوعين. حتى في ناس تانية تقعد تقول لك طب ما احنا ما عملناش, يعني لما عملنا 2013 30 يونيو ما حدش عمل لنا الحاجات دي ووقف جنبنا زي ما, لان ما فيش مصر, لان هي مصر اللي بتلعب الدور. ما كانش في مصر في الناحيه الثانيه عشان تقف جنبنا احنا. واذا لم يكن لمصر دور يقول لك مصر ما لهاش دور. يعني في هذه ينتقد وفي هذه ينتقد. لا فمصر طبعا. وبعد كده كل الدول دي لما تستجيب وتيجي في خلال فتره وجيزه, وبعد كده الدول دي في منها دول اعضاء في اللجنه اللي موجوده في الاتحاد الافريقي لمتابعه الملف الليبي, فبرضه كانت فرصه ان الرئيس يجتمع بيهم في قمة كده على جنب خاصة بليبيا. فيعني وبعد كده يتصل يتابع أعمال العاصمة الإدارية الجديدة. فكان المفروض الموضوع ينتهي براحة مثلا أو أجازة, لكن لقيناه في الصين. الصين بقى قصة طويلة جدا. يعني إذا قصة عنوانها الحزام والطريق. لا أكبر يعني ليكن هذا. لو في مستمع بسيط بيسمعني أستاذ أحمد, يعني إيه حزام ويعني إيه طريق؟ تمام. هو احنا يعني دورنا التبسيط ودورنا انه كل الناس تبقى يعني كلامنا جاي على الموجة بتاعتها ويبقى كله مستوعب الموضوع. لغاية 1820 كانت الصين اكبر دول يعني اكبر دول العالم في التجارة وفي التعامل مع دول العالم التانية. التجارة كانت بتروح وتيجي زي من الصين, كانت بتيجي برا وبحرا. برا من حدود الصين, وهي اكبر عندها يعني اكتر من 14 دولة على حدودها, زي يعني اكبر دول العالم زي روسيا كده اللي محاطه بدول. كانت بتطلع تجاره برا وتيجي بقى بالطرق الوسائل البريه ايا كانت ساعتها الوسيله عامله ازاي, لكن ايه كانت برا تنطلق الى حدود الصين الغربيه ومنها بقى الى باقي دول العالم لغايه ما توصل عندنا هنا, او بحرا وتطلع بقى الى يعني بحر الصين العظيم ثم المحيط الهندي ثم بحر العرب لغايه ما توصل لنا البحر الاحمر وتنطلق الى أوروبا أو أفريقيا. الصين حصل بقى حروب أهلية ومشاكل كتير أدت إلى انفصال تايوان اللي كانت هي يعني عندها رغبة هي تبقى ممثل الصين في الأمم المتحدة, وكان في مشاكل كتيرة أدت إلى تأخر انضمام الصين للأمم المتحدة. انضمت الصين العظيمة دي, يعني الصين وصلت للفضاء قبل ما تبقى عضو في الأمم المتحدة, وانضمت سنة 71 وبعد كده خدت المقعد الدائم سنة 74. لكن فضلت عدم الاستقرار مش موجود. في ظل هذه المشاكل كانت تناضل وحيدة من أجل يعني تمثيل الشعب الصيني, وهو طبعا كان بمئات الملايين, فجأة لقيت مصر الدولة الوحيدة في على غير المتوقع اللي تعلن اعترافها بالصين الشعبية سنة 56 30 مايو تحديدا سنة 56 رغم ان كان اللي يقرب من الصين وقتها الدول العظمى تاخد منه موقف وممكن تعاقبه لكن مصر بقيادة زعيم جمال عبد الناصر اعلنت اعترافها بالصين الشعبية. طبعا كانت فتحة خير على الصين لانه بعد كده زي ما بيقولوا ابتدت المسألة يعني بالبلدي كده تكر ودول تانية كتير ابتدت تروح في سكة الاعتراف بالصين. الصين بقى راجعة دلوقتي بعد ما يعني عملت نهضة صناعية كبيرة في العالم كله في العالم كله. هي طبعا عندها احتياطي اسطوري الاكبر في التاريخ معدي 3.1 تريليون دولار. هي عندها اكبر تبادل تجاري بينها وبين العالم بما يزيد عن 2.21 من 100% تريليون دولار في يوم 21 بالتمامل كمال صادرات بس والباقي واردات. هي رصدة للمشروع أكثر من 126 مليون دولار ودي بالنسبة لها ما يسواش حاجة لكن محتاجة طبعا أول ما يبدأ المشروع هتضخ كتير. إيه المشروع بقى؟ الحزام هو الطريق البري اللي كنا بنتكلم عليه إن عايزين خط التجارة ده يرجع من تاني. الطريق اللي هو الطريق البحري اللي كان نفس الفكرة بس كان عن طريق السفن بتتنقل البضاعة والتجارة. طبعا إحنا التطور العلمي نقل العالم والبشرية إلى منطقة أخرى. دلوقتي ما عادش الجمال ولا مش عارف إيه وسائل النقل ولا السفن القديمة اللي كانت بتمشي تاخد المسافة دي في شهور طويلة. لكن الصين عندها رغبة إن ده الخط ده يرجع عن طريق تعاون بين كل المسار ده اللي يضم كل الدول في طريقه ويبقى فيه مشاريع طول الطريق ده يبقى بنية أساسية وبنية تحتية ومشاريع نقل خطوط سكة حديد وخطوط برية وخطوط لنقل الطاقة ويبقى المنطقة دي كلها عمار في عمار. كل اللي يدخل في المشروع يبقى مستفيد من حجم المشروعات اللي تتعمل في طريقه ده. أولا في 2013 لكن هما في 2008 فتحوا وقبلها فتحوا الحوار بين الحوار اسمه الصين العربي والحوار الصين الأفريقي. الحوار الصين الأفريقي أدى إلى إعلان الصين إلى حجم استثمارات في أفريقيا تزيد عن 60 مليار أو من 50 ل 60 مليار دولار وبوصل حجم التبادل التجاري بين أفريقيا والصين إلى ما يزيد عن 170 مليار دولار. بالنسبة لمصر مصر الثاني مصر الرابع في أفريقيا من حيث حجم التبادل التجاري والسابع من حيث الاستثمارات الصينية. طبعا الرقمين والترتيبين دول لا يليقوا بمصر اللي هي أول دولة اعترفت بالصين واللي هي علاقتها ممتدة طول الفترة اللي فاتت. يعني حتى سياسيا احنا في سنة 56 في أثناء العدوان الثلاثي بكين دي شهدت أكبر مظاهرة في التاريخ لدعم مصر. 500,000 مواطن كانوا تظاهروا ضد العدوان 100,000,000 مواطن تظاهروا في كل أنحاء الصين ضد العدوان. فمن ساعتها بقى لغاية 2013 كانت من أكبر الدول الداعمة لما جرى في 30 يونيو وقفت جنب الشعب المصري. أفتكر يا أستاذ أحمد دايما شعار الصين تتمنى السلم للجميع تتمنى يعني أنا هم رافعين شعار هم يبقوا يعني محامي الدول النامية أو محامي الدول الضعيفة وده مديهم رصيد يعني معنوي عند كل شعوب العالم غير دول تانية بقى بنت تقدمها على حساب امتصاص ثروات الدول الفقيرة وثروات الشعوب الفقيرة. لكن هم شعب لي حضارة عظيمة شعب ما دخلش حرب يعني لاستغلال حد ولا الاحتلال حد بالعكس هو اللي متخذ منه أرض يعني تايوان دي بتاعته هونج كونج وجزر مكاو على الساحل الصين الجنوبي دي كلها تابعة للصين. عشان كده هم لما بضيف الحاجات دي بتبقى تاني أكبر دولة في العالم هي 9.25 في كيلو مليون كيلومتر بعد روسيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. لما بنضيف لها حاجات المتاخدة منها بتبقى رقم 2 في المساحة على مستوى العالم. على سيرة الولايات المتحدة الأمريكية وحضرتك اللي جبت الاسم يعني هل تستشعر قلقا لدى الولايات المتحدة الأمريكية من هذا المد الصيني وهذه الأرقام التي تذكرها أستاذ أحمد بخصوص تقدم الصين على مستوى العالم؟ طبعا لازم تبقى قلقة لأنه أنت عندك دولة ليها زي لسه بنقول يعني وجودها الناعم في الدول دي ما يعني مرغوب ومطلوب مفيش قلق منها. عندك دولة بتدي تعاون فرص تعاون يعني مذهلة هي الأفضل حتى من المؤسسات الدولية. هي الأفضل لما تديك قرض مثلا بتدي بشروط سهلة وميسرة وعلى فترات بعيدة بتدي وخبراءها موجودين قادرين ان هم يبقوا يعني داعمين لاي مشروع مش يديك الفلوس ويمشوا. قادرين انك تعمل معهم اتفاقات بحيث يبقى جزء من تصدير المشاريع دي رايح عندهم. يعني احنا مثلا في 2014 لما تولى الرئيس السيسي كانت صادرات مصر للصين 330 مليون دولار، وصلت النهاردة الى 1.8 مليار، فابتدى الميزان التجاري يعني هو 13 مليار دولار يتظبط شوية، لكن لسه محتاجين شغل كتير. بس احنا يعني تضاعف 4-5 مرات في 4 سنوات، وده طبعا رقم كويس. نعم. كان في تقصير قبل كده لكن ابتدى الحال يعني يبقى افضل بكتير. الصين ليها في مصر 1668 شركة برأس مال يقدر 1.1 مليار دولار، دول بيشغلوا في حدود 73 ألف مواطن مصري، لما بحجم استثمارات إجمالي يصل لسبع مليار. هم طبعا جم في إقليم تنمية قناة السويس واتمضت مذاكرة التفاهم من 3 أيام، مضاها الفريق مهاب ماميش، وأنه يبدأ العمل فيها خلال الفترة اللي جاية على مساحة تصل إلى يعني 650 كيلومتر إجمالي، بداية تصل إلى 37 كيلومتر مربع. نعم. طيب في ضوء مبادرة الحزام والطريق يا فندم، يعني للمواطن اللي ما يعرفش دلوقتي، يعني هذه المبادرة بالتأكيد هناك ثمار على المستوى الاقتصادي في مصر وفي الصين أيضا، يعني كيف نقرأ ذلك في ضوء استثمار زيارة السيد الرئيس للصين، وهناك الرئيس أكد أنه في أهداف متوافقة من خلال مبادرة الحزام والطريق مع جهود مصر لإطلاق مشروعات كبرى ذات عائد كبير وفرص استثمارية متنوعة، على رأسها زي ما سيادتك تفضلت محور تنمية قناة السويس القائم على إنشاء مركز صناعي وتجاري ولوجستي، وطبعا الرئيس رحب بالشركات الصينية. قراءة معمقة لكل هذا للمواطن اللي بيتابعنا دلوقتي فندم. ممكن أقول حاجة كمان؟ طبعا في موجز الأنباء قريت الصبح أنه سيادة الوزير الإنتاج الحربي تعاون صيني مصري لصناعة السيارات القطارات الكهربائية في مصر، وأن يكون يعني المجمل المصري أكبر كبير. فأنا كنت في يوم من الأيام مستضيفة شباب قدروا يخترعوا أو يعملوا سيارة كهربائية، أظن الشباب دول بيسافروا برا عشان يعني يستفيدوا، فهي جات لهم هنا. يعني كان حلمهم في يوم أنه يبقى ليهم سيارة كهربائية باسمهم في مصر. فنوعية الشباب دي يا أستاذ أحمد المصري المبتكر المخترع بالتأكيد هيستفيد من هذه الشراكة. طبعا هم أصلا يعني ليه السيارات الكهربائية، الصين أصلا عندها مشروع أو تصورات لإحلال الطاقة النظيفة عموما بدل الطاقة القديمة، لدرجة أنهم عندهم أكثر من 24,500 قرية دلوقتي بيبقوا بالطاقة النظيفة، خلاص بطلوا الطاقة القديمة. فعشان كده تلاقي مشاريع زي اللي حضرتك قلت عليه اللي هو السيارات الكهربائية اللي ممكن تعتمد طبعا على طاقة نظيفة في العمل، توفر الطاقة المضرة يعني بالبيئة وبالإنسان. هم كمان متعاقدين مع سيماف، شركة سيماف العظيمة دي، لإنتاج مشترك مصر صيني أكثر من 200 عربة قطار. هم طبعا موجودين زي ما احنا عارفين في مشروع القطار الكهربائي اللي بيربط العاصمه الاداريه الجديده بما حولها من مدن قريبه. يعني هم عندهم كمان فكره القطار السريع اللي هو موجود عندهم هناك في الصين، وبيقطع يعني مسافات في زمن قياسي، يربط بقى بين ياخد مصر من عند الضبع ومرسى مطروح لغايه ما يوصل الى برضو العاصمه الاداريه الجديده، يقطع بقى مصر كلها بالعرض. وده مشروع عملاق جدا، لو قدرنا يعني ننجزه بأسرع وقت هيبقى غير شكل مصر تماما. هم كمان شركاء مع مصر في أكبر مشروع للطاقة الشمسية في أسوان، هم والجانب الروسي، لكن هم موجودين بنسبة كبيرة في المشروع اللي المفروض يوفر لمصر 2 ميجا كهرباء سنويا. 2 ميجا يعني قد طبعا الطاقة اللي بتطلع تقريبا، يعني أقل بشوية من الطاقة اللي بتطلع من السد العالي. فاحنا ودي طاقه جايه من السماء، يعني مفيش حاجه غير بس المعدات نحطها مره واحده وخلاص ونعملها صيانه كل فتره او صيانه مستمره، لكن الطاقه ربانيه جايه من الشمس وبنحولها الى طاقه كهربائيه. برضو جزء من التصورات الصينيه لاستخدام الطاقه النظيفه معاهم ومع عندهم يعني ومع كل الشركاء الاستراتيجيين اللي زي مصر كده اللي بيتعاونوا معاهم اقتصاديا. لكن طبعا احنا هدفنا لازم الفترة اللي جاية يبقى زي ما هو يعني مخطط ل 2030 أن مصر تبقى رقم واحد في معدل التجارة في أفريقيا ومعدل رقم واحد في الاستثمار الصيني في أفريقيا برضه. نعم. قبل ما يطلع علينا موجز الأنباء بعد لحظات قلائل عاوز السؤال ده في ذاكرة المستمع الآن، لأنه من المواطن هناك يعني أستشعر من يسأل الآن أين الولايات المتحدة الأمريكية من الحزام والطريق؟ إجابة السؤال بعد موجز أنباء الواحدة والنصف والزميلة مياد الفيشاوي. كن معنا طبعا في ساحة مدرفة. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد في كلمته خلال اجتماعات المائدة المستديرة ضمن قمة مبادرة الحزام والطريق للتعاون الدولي في بكين أن مصر وضعت استراتيجية طموح لتصبح مركزا إقليميا للطاقة. الرئيس السيسي يؤكد أن مصر أقامت على مدى السنوات الماضية سلسلة من المشروعات القومية الكبرى لتطوير البنية التحتية على نحو يسهم في دفع معدلات النمو. رئيس الجمهورية يهنئ البابا تودروس بابا الإسكندرية بطريرك القراز المرقصية والطوائف المسيحية بمناسبة عيد القيامة المجيد. البابا تودروس يستقبل شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية للتهنئة بعيد القيامة المجيد. وزارة الداخلية تكثف الوجود الأمني بجميع المحافظات لتأمين الاحتفالات، ووزارة الصحة ترفع درجة الاستعداد القصوى. روسيا تتعهد بالعمل مع المعارضة السورية للانتهاء من تشكيل لجنة صياغة الدستور. الولايات المتحدة تتهم حركة طالبان الإرهابية بإعاقة جهود السلام في أفغانستان. ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار كناف الذي ضرب موزمبيق أمس إلى 4 قتلى. اختتام فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في دورته 7 على مسرح بئر يوسف بالقلعة. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. إنه ليشرفني أن أتواجد بينكم اليوم في الصين ذات الحضارة العريقة، تلك الحضارة التي تشهد على صلابة وإرادة شعب عظيم مزج حضارته بكل صور الحداثة والتقدم في عصرنا الحديث. إن المصريين برغم التحديات الجسيمة يستكملون بدأب وجدية بناء المستقبل وتطبيق برنامج طموح للنمو الاقتصادي المستدام. كان دعم مصر لمبادرة الحزام والطريق التي أطلقها فخامة رئيس الصين لإعادة الروابط التجارية والثقافية بين الشرق والغرب عبر شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط التي تقع قناة السويس في القلب منها. فدعونا نعمل معا حكومات وأفراد ومجتمعات أعمال لصالح شعوبنا التي تنتظر منا تلبية احتياجاتها التنموية. نستأنف لقاء مواجهة، لقاء يوم السبت مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. من جديد نجدد تحية فندم. الله يخليك. مش فاكر أنا، هو السؤال كان قبل موجز فندم يعني. فاكر فندم؟ طبعا. يعني موقف الولايات المتحدة من اللي بيجرى. بالظبط. طبعا. لا الحزام والطريق. مش عارف هل هو مبسوط ولا زعلان. لا أكيد زعلان، لأنه هو أي نفوذ لقوة عظمى تانية تبرز على سطح العالم هيبقى خصم من فوز الولايات المتحدة الأمريكية. عشان كده هما كانوا زعلانين جدا من عودة روسيا لهذه القوة، وبوتين طبعا حقق معجزة في روسيا وقدر انه يستعيد يعني جزء كبير من نفوذ السوفيتي اللي كان موجود قبل كده، وقدر انه يحط ايده ورجله في عدد كبير من المشاكل والأزمات العالمية. طبعا حسم الموضوع مع في جزيرة شبه جزيرة القرم، والموضوع مع أوكرانيا الجارة هناك، وحسم الموضوع في روسيا، وأخيرا هو احنا فوجئ العالم في لحظة من اللحظات انه وكالات الأنباء العالمية بتبس خبر وصول قوات روسية الى فنزويلا، وبعدها الصين عملت نفس الحكاية وراحوا طبعا وزنوا المسألة. يعني طبعا الولايات المتحدة المفروض هتتجنن من اللي بيحصل، لانه حتى ما حسوش ده، راحوا بعتوا لان المسافه طويله وما ينفعش فيها طيران حربي، راحوا بعثوا في القوات في طيران مدني. نعم. وده معناه ان العمليه كانت عمليه مخابراتيه في الاساس، وده معناه انه السي اي ليست بالاسطوره اللي بيقولوا عليها تسمع دبة النمله وعارفه كل حاجه، لا ده فوجئوا. يعني احنا بنحكي الحكايه دي ليه؟ لانه لا خلاص بقى كل واحد يعني لازم يعرف حجمه الطبيعي، وناس تبقى عارفه الاساطير اللي بنيناها وصنعناها ما عادش زي ما كانت. نعم. ده يعني ناس ركبوا عسكريين وركبوا معدات وطلعوا اجهزه وعملوا مش عارف ايه، وفضل طيران ماشي في الفضاء ساعات طويله، وفي الاخر تكتشف انها قوات روسيه ثم قوات صينيه. لا المخابرات الامريكيه عندها علم ولا عندها فكره ولا حد حس بحاجه. وبالتالي احنا قدام قوه جديده زي ما قلنا، هو الصين كانت من ضمن البلاد اللي بعت قوات في فنزويلا وبعت فنيين عشان نشوف موضوع الكهرباء اللي بيقطع والمعارضه اللي بتخربه زي ما كان بيحصل عندنا في مصر. نعم. فده معناه ايه؟ معناه انه في اصرار من دول تانية انها ترجع تتحول من قوه من قوه كبرى الى قوه عظمى. في خلاص قوة عظمى تراجعت وبقت قوة كبرى ومش عارفة ترجع تاني زي بريطانيا وفرنسا. كانوا قوتين عظميين بس الوحيدتين أو الوحيدين في العالم الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، وفيهم واحدة فككت وتراجعت. الصين كان فيها نظام شيوعي ولسه زي ما هو، لكن ما تفككش زي الاتحاد السوفيتي. وطبعا السبب ما لهوش علاقة بالأيديولوجيا السياسية، أنا في تقديري سبب لي علاقة بأنه التفكك اللي حصل في الاتحاد السوفيتي حصل بسبب ثوره القوميات الموجوده لغايه النهارده. نعم. وكل قوميه رجعت مكانها وخدت يعني رجعت لدولتها ثاني وعملت دولتها من جديد. لكن الصين عشان قوميه واحده ما حصلش التفكك، حصل مشاكل في النظام السياسي والاقتصادي هم عدلوه وصلحوه من الداخل، لكن ما انهارش النظام لانه ولا تفككت الدوله لانه قوميه واحده هي الموجوده في الصين. نعم. وبالتالي انت قدام دوله متماسكه، دوله لسه قايلين ارقام الاقتصاد بتاعتها مرعبه، هم ليهم 1.6 كمان تريليون دولار سندات خزانه في امريكا، يعني ده رقم احنا بنتكلم بتريليون يعني حاجه يعني فوق ال 1000 مليار يعني مليون يعني. طب احنا دايما بنسمع عن الحرب التجاريه بين الصين وامريكا يا استاذ احمد، هل ليها اي مدلول العلاقات القويه بين مصر يعني الاتحاد الافريقي ومصر والصين وروسيا؟ هل ليها انعكاسات معينه على هذه الحرب التجاريه؟ والله طبعا ليها. ممكن مصر ما يعني ما بتورطش نفسها في تصريحات، لكن هي عارفه مصر عايزه ايه، وعلشان كده بص للخريطه الموجوده اللي حصلها من 2013 او 2014 تحديدا. احنا مصر جبنا الاس 300 وعدد من الاسلحه، وفي كلام على السخوي 35 من روسيا، لكن جبنا وهم ادونا هديه قطع بحريه كده هداء منهم، لكن جبنا المسترال منين؟ من فرنسا. نعم. وجبنا الرافال منين؟ من فرنسا. وجبنا الفريم منين اللي هي فرقه تحيا مصر؟ منين؟ من فرنسا. لكن الغواصات جبناها منين؟ المانيا. ودينا مشاريع الطاقه الكهربائيه ومحطات الكهرباء لمين؟ لسيمنز الالمانيه. لكن ادينا الغاز لمين؟ لايطاليا. والغاز قبل ايطاليا موجود البي بي البريطانيه بريتش بتروليوم بريطانيا. ف يعني مصر يعني شوف الصفقات المصريه راحه فين، ما نعم. قلناش الولايات المتحده فيهم لغايه دلوقتي، لكن طبعا الولايات المتحده عملت العكس، يعني للاسف ضايقتنا لما احتجزت الاباتشي وكنا محتاجينها في الحرب على الارهاب، لكن ما خضعناش وما ركعناش، بالعكس رحنا جبنا الكي 52 أو التمساحة الروسية اللي بتأدي نفس الغرض، ووقفوا قطع غيار الـ F-16 وجت حتى خلوا دولة صديقة بلاش نقول اسمها عندها قطع غيار الـ F-16 برضو منعتها عن مصر. فروحنا عملنا إيه؟ ما تحايلناش ولا عملنا، روحنا جبنا الرافال على طول. نعم. فالعالم مصر فيه يعني أمواج صعبة وعاتية، لكن بكل هدوء مصر بتدير سياستها زي ما احنا شايفين، عارفة مصالحها فين. الزمن مختلف عن الستينات. صحيح. الناس يقول لك ايه اصل ما الرئيس لان الستينات انت طالع من استعمار وكان لغة الخطابة دي هي دي اللي بتعجب الناس، ودي لغة زعماء العالم، ودي اللغة اللي ممكن ترفع معنويات الناس وتحرضهم على ان هم يبقوا في اي لحظة قادرين يشيلوا السلاح دفاعا عن وطنهم. النهارده العالم اختلف، اللغة اللغة الهادية واللغة الذكية هي اللي بتدير، لا ولغة المعلومات كمان، ولغة المعلومات ولغة اللي في الآخر يعني حتى في علم الإدارة يعني آخر علوم الإدارة الموجودة هو الإدارة بالأهداف. أنت طالما محقق أهدافك خلاص هي مصالح الشعب مصالح الشعب متحققة ومصالح الوطن متحققة، أي حاجة بعد كده مش مهم، المهم أنت عملت خطوات سليمة لغاية ما حققت الهدف النهائي. والله يا أستاذ أحمد لما عفوا يا دكتور هشام، واحد بيشوف نشرة الأخبار، يعني أنا بتابع كل القنوات العربية بتشوف نشرة الأخبار، بقول يا يعني الحمد لله رب العالمين، ما بيتذكرش اسم مصر إلا بمشروع التنموي أو مثلا بوجود الاستفتاء، أي يعني أي أخبار سعيدة بتكون في مصر أو بدور بتلعبه، ده خبر أو وساطة أو وساطة أو بدور مهم بتلعبه نيابة عن الدول العربية أو الدول الأفريقية في الأمم المتحدة، زي ما عملت كده في موضوع نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس، يعني لعب دور مهم داخل الأمم المتحدة لمنع القرار، زي ما كانت أول دولة مثلا بتتصدى لفكرة اعتراف الولايات المتحدة باحتلال الجولان. مش هتلاقيها مصر إلا في الخير، ومش هتلاقيها إلا في مصالح ونوايا شريفة لها ولشعبها ولمحيطها العربي. نعم أستاذ أحمد، كنت يعني قبل مواجهة كان لنا شرف حوار مع أحد أبطال أكتوبر، المحلل الاستراتيجي والعسكري لواء طيار أركان حرب صلاح عارف، اتكلمنا عن مسألة الخداع الاستراتيجي. الخداع الاستراتيجي إبان حرب 73 كان له دور قوي جدا في أن ربنا وفقنا في المعركة. هل الدول الآن أعني بالدرجة الأولى نحن في مصر وحوالينا هذا الحزام من النار اللي حضرتك طبعا اتكلمنا عنه أكتر من مرة، والمشاهد والمستمعون يتابعون الأحداث طبعا، أنا محتاج النهاردة هذا الخداع الاستراتيجي بحيث أنه ممكن يكون لدى المواطن البسيط اللي زي حالاتي معلومة معينة تكون هذه المعلومة يعني أحد أهدافها تحقيق مرامي بعيدة مهمة جدا لصالح الوطن والمواطن؟ وضح لي أكتر ووضح للمستمع. وطبعا احنا لسه نتكلم على الذكاء اللي عملاه مصر في السياسة الخارجية. مش لازم كل اللي بتعمله يتقال للناس، لكن احنا بنتكلم ليه الكلام اللي بنقوله ده علشان نوضح للناس ان هم عندهم قيادة وطنية. بس انت ما بتقولش كل الكلام، ما هو مش لازم نقول كل الكلام، لا يعني عايزين عناوين لا في كلام نضغط عليه كلام بس برضو بتقولش، ما هو في كلام متساب للتاريخ هو اللي يقوله في كلام لو انت ما قلتوش ممكن ناس كتير تروج شائعات او تروج اخبار. هنا بنقول طالما الموضوع، لكن احنا مثلا في حاجات بتفهم منها اشارات يعني مثلا ايه، زي قضيه الاشاعه اللي كانت شغاله الايام اللي فاتت ان مصر الايه منع البترول يعدي وهو رايح لسوريا. طبعا نفى الفريق مهاب ماميش وقال انه يعني حتى الاتفاقيه الدوليه اللي خاصه بقناة السويس لا ما تقدرش مصر تمنع الا الدول لو في حد دوله معاديه لمصر، وشرح وقال لا يمكن وده غير صحيح وما حصلش وما فيش سفينة واحدة اتمنعت، وراح قايل كمان أرقام السفن اللي مرت رايحة لسوريا. طبعا الإشاعة مش مطلعها سوريا، ده مطلعها اللجان الإلكترونية بهدف أهل الشرق، زي ما بيعملوا دلوقتي بيننا وبين السودان شغالين عشان إيه الشعب السوداني يتشحن يطلع مظاهرات ضد مصر، القيادة الحاكمة مؤقتا تاخد موقف من مصر تحت ضغوط شعبية وباظت بقى العلاقة ورجع الأشرار يبقوا قريبين من السودان تاني بعد ما صدقنا ان احنا ايه ابعدناهم. فالقوة اللي حضرتك اللي بتبقى عنها من شوية شغالين الاشرار شغالين في كل اتجاه. فدي لو في معلومة زي كده انا مش لازم نقول ايه اللي بتعمله مصر، لكن لو قلنا مثلا ان اللواء علي المملوك اللي هو رقم 2 تقريبا في القيادة السورية بعد الرئيس بشار كان في مصر، وقلنا انه مش دي المرة الاولى يجي مصر، وان مصر نشرت الخبر وقالت اللي يعني الترحاب اللي كان فيه اللواء علي المملوك، ونشرنا استقبال سيادة اللواء عباس كامل ليه والمباحثات، الناس بقى تفهم لوحدها حجم العلاقه الموجوده بين مصر وسوريا. يعني مش لازم مصر السوريين كتير يا استاذ، في حاجات مش لازم تتقال، لكن لو قلنا اشاره زي كده الناس لوحدها تترجم وتفهم الباقي يعني كنا نرجع بقى ايام حرب 73 نقول المشاورات بين سير الرئيس الراحل السادات ورئيس سوريا انذاك ورئيس اليمن, يعني كانت حرب مصريه عربيه ضد الاحتلال الصهيوني طبعا. كانت حرب العرب كلهم. احنا نعم لسه بتكلم في احد البرامج عن الدعم العربي. نعم لان احنا مصر ابتدت يعني اعلامها يقول الكلام ده بعد فترة يعني ما كناش بنقوله, لكن لا الأشقاء العرب يعني عندنا الجزائر رقم واحد في دعم مصر. نعم العراق رقم واحد في الإجمالي, بس العراق كل اللي بعته كان بيروح لسوريا عشان أقرب, وليبيا كان في دعم, وليبيا بعت دعم, طبعا الجزائر أكبر. نعم إن الجزائر بعت بقى أسراب كاملة ميج 17 وميج 27, وبعت جنود, بعت 198 ضابط, وبعت بحدود 2000 ضابط صف, وبعت جنود, وبعت مدافع ميدان ومدافع, يعني بعت تقريبا جيش الجزائر. والعراق نفس الكلام واكتر, بس اغلبه زي ما بقول لحضرتك راح لسوريا, الباقي كله بعت يعني. فهو عشان كده بقى الرئيس السيسي كان بيتكلم, لو سمعته النهارده او امبارح في الصين بيتكلم على الحوار العرب الصيني بنيابه عن العرب كلهم, مش بس مصر, او في جزء مسار مصر صيني وفي مسار تاني عربي صيني. وعشان كده الرئيس الصيني لما في دعا الرئيس السيسي اللي حضر قمه البريكس, ودي عايزين نتكلم عنها سريعا, قدمه في المؤتمر باعتباره قائد العالم العربي وقائد افريقيا وقائد العالم الاسلامي. نعم فاحنا الوقت يمكن يكون مر عشان كده. لا لا لا ده الكلام اللي سيادتك بتقوله ده يعني مخرجنا والله أم كلثوم كان لها أغنية فكروني, يعني فكرنا بالبريكس كلها أشياء فعلا بتعيد الذاكرة لهذه الأحداث المهمة التي فكروني فكروني صحوا نار الشوق الشوق فعل وفع عيون رجعوا للماضي بنعيم وبنوته وبحلاوته وبعذابه وبأساوته, رجعوا للماضي بنعيم وبنوته وبحلاوته وبعذابه وبأساوته. بعدنا وهنقرب نعود مرة أخرى, افتكرنا مع كاتبنا المحلل السياسي أحمد رفعت هذه الوقفة العربية المصرية التي نعيشها الآن. محدش يقدر يمنع أن مصر تلم قرارها مستقل وعرف مصلحتها وعرف مصلحة الشقاء كويس, وقرارها مستقل من بدري, و زي ما قلنا أنه مش لازم يبقى بزعيق وبهيصة, لكن مصر بتاخد قرارها المستقل المبني على مصالحها ومصالح شعبها بغض النظر عن مين راضي عنه ولا مين مش راضي عنه, ما مش في الاعتبار يعني خالص. نعم لكن طبعا الصين زي ما كنا لسه بقول واحدة من الدول المهمة في مجموعة البريكس اللي هي بتضم معاها روسيا والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل, بعتبرهم الاقتصاديات الأكثر نموا في العالم. روسيا السادس على مستوى العالم في الترتيب, البرازيل التاسع, جنوب أفريقيا 25, طبعا الهند الرابع, والصين الثاني اقتصاديا على مستوى العالم إن شاء الله الأول قريبا بإذن الله. فدي الدول, بس لازم الناس تبقى عارفة أن الدول دي مساحتها 39.7 مليون كيلومتر, يعني ثلث مساحة الأرض تقريبا. الدول دي حجم تبادلها التجاري بيزيد عن 16 تريليون دولار, يعني 22.9% من حجم تبادل التجارة العالمي على مستوى العالم كله. الدول دي طبعا أكثر من 3 مليار نسمة, فدي يعني أكثر 42% تقريبا من عدد سكان العالم, نص العالم في الخمس دول دول. تخيل لسه عندي أسئلة كتير. طيب بس نفس السؤال هنسأله تاني. رافق موسى بيقول لي لا بص للساعة وقلق خلاص يعني هو عنده عذره ملتزم ببرنامج مو يعني محدد سلفا بنسعد بأن تكون معنا الله يخليك دكتور أحمد شكرا أنا يا أنا أكثر يعني طبعا كل التحية وشكرا جزيلا وكل سنة وسيادتك طيب. طيب يوم الاثنين القادم هيبقى شم النسيم مش عايزين نتعبك يا زحمد هتكون فين إن شاء الله أنا جندي وتحت الأمر في الله يحفظك فندم عيد سعيد دايما لكل رجع تجيب الرنجة معي والإخوة الأقباط على قدنا كده يعني تطيب ربنا يخليك شكرا للكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت شكرا لكل مستمعينا ولفريق العمل رأفت موسى على هندسة الهواء ومن أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي ودكتور محمد رفعت الإخراج شكرا جزيلا